اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله أولا وآخرا، الحمد لله ظاهرا وباطنا، الحمد لله قديما وحديثا، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله على نعمه التي أعطى، الحمد لله على عطائه، الحمد لله على جوده، الحمد لله على كرمه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله بعد كل شيء، الحمد لله فوق كل شيء، والحمد لله مع كل شيء. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا بنعمتك، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على نعمة النبي العدنان، الحمد لله على نبينا، الحمد لله أن جعلتنا من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آمنا به ولم نره، سمعنا كلامه، سمعنا صفاته، سمعنا نعته، أحببناه ولم نره. ربنا لا تفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى تدخلنا مدخله يا رب العالمين. اللهم اهدنا في من هديت، عافنا في من عافيت، تولنا في من توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك. يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، أوصلنا إليك، هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. إلهنا حبيبنا، هذا حالنا لا يخفى عليك، ذلنا ظاهر بين يديك. إلهنا، إلهنا، إلى من تكلنا؟ إلى من تتركنا؟ ألسنا عبيدك؟ ألسنا عبيدك؟ عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي إلا رحمتك هي أوسع لنا. اللهم في هذه الأحوال وفي هذه البلاءات التي تمر بالأمة اللهم احفظنا بحفظك، احفظ بلاد المسلمين قاطبة، احفظ بلاد المسلمين قاطبة، احفظ مساجدنا ومراكزنا وكبارنا وصغارنا ورجالنا ونساءنا ومشايخنا وعلماءنا. اللهم احفظنا بحفظك واسترنا بسترك، احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. من أراد بنا وببلاد لبنان وببلاد الشام قاطبة وبلاد المسلمين قاطبة، من أراد بها خيرا فخذ بيده إلى كل خير، ومن أراد بنا سوءا أو ضررا فاجعل دائرة السوء تدور عليه يا رب العالمين. اللهم استرنا بسترك الجميل الذي سترت به نفسك فلا عين تراك، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.